نعم. أحسن الله عليكم. السؤال 27 قال: أرى بعض الإخوان عند إشراق الشمس يصلون مباشرة قبل أن يمضي ربع ساعة من الوقت بعد الإشراق، فهل فعلهم صحيح وهل ننكر عليهم؟ نعم، ينبغي الإنسان إذا جلس في المسجد أن ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الربح ثم يصلي ركعتين، أما أن يبادر والشمس لا زالت حمرتها موجودة فهذا لا ينبغي لها، بل لا ينبغي الإنسان. لابد أعد إيش السؤال؟ السؤال يقول: أرى بعض الإخوان عند إشراق الشمس يصلون مباشرة قبل أن يمضي ربع ساعة من الوقت بعد الإشراق. نعم، ينكر عليهم، يقال انتظروا وتمهلوا حتى يمضي ما يقرب ربع ساعة بعد الإشراق أو في الساعة. نعم.